أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أختكم آسيا. أختنا لها قضية تقول فيها: فضيلة الشيخ، منذ فترة أراد أهلي إجباري على الزواج من شخص لا أريده، وحاولت إقناعهم بشتى السبل على أني لا أريده وأنه ليس الإنسان المناسب لي، ولكنهم رفضوا، فقررت بعد أن فقدت الأمل الانتحار، وتناولت كمية كبيرة من حبوب الدواء، إلا أن الله تعالى رحمني والحمد لله ولم أمت، فتبت إلى الله واستغفرت، ورحمني الله أيضا بأن أهلي تركوا فكرة تزويجي والحمد لله أولا وآخرا، فهل علي إثم في محاولة الانتحار هذه؟ وماذا يتوجب علي من كفارة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب: هذه المسألة مسألة مهمة، لأنها تقع في جانب من جوانب الأمور الاجتماعية، وبخاصة الأسرية، وهي مسألة إجبار الولد على تزوج فلانة، أو إجبار البنت على تزوج فلان. وهذه المسألة ينبغي النظر إليها بعين الاهتمام من جميع الأطراف المتعلقة بها، من ولي الزوجة، ومن الزوجة، ومن الزوج. وإذا كان هناك وسيط بين الزوج وبين ولي أمر الزوجة فهو أيضا معني فيما يخصه. وبيان ذلك أن ولي المرأة خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء الخاطب إلى ولي المرأة فينبغي أن يعرف ولي المرأة جميع ما يتصف به هذا الشخص من صفات إيجابية يعني حسنة، ومن صفات سلبية من جهة علمه، من جهة عمله، من جهة أمانته ومعاملته مع الناس. هل هو مرضي في دينه وفي أمانته؟ وبعد ما يعرف جميع ما يدعو إلى إعطائه أو يدعو إلى منعه، فإنه إذا ترجح عنده المنع منعه بدون أن يخبر البنت، وإذا ترجح عنده العطاء فإنه يستدعي ابنته ويشرح لها صفات العمرة الصغرى والعمرة الكبرى. العمرة الصغرى يريدون بها العمرة التي يحرم بها الإنسان من مكة، والعمرة الكبرى هي التي يحرم بها الشخص من الحل، يعني من الحل من خارج مكة حتى العين أو عرفة. وبناء على ذلك أن هذا الشخص الذي أحرم من داخل مكة أشترط نفسا من مناسك العمرة وهو الإحرام بها من ميقاتها، لأن الإحرام بها من خارج الحرم هذا واجب من واجبات العمرة، فقد ترك واجبا من واجبات العمرة، فالعمرة صحيحة، ولكن يجب عليه أن يذبح فدية تتوزع على فقراء الحرم، وإن لم يجد ذلك لم يستطع ذلك فإنه يصوم 10 أيام بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لقد كنت في العام الماضي في المملكة وقد وجبت علي زكاة الفطر ولم أجد أي واحد ممن يتقبل هذه الزكاة، ونحن اثنان، يقول أعطى أخيني زكاته فهل علينا من سبيل في ذلك؟ الجواب إذا كان كل منكما غنيا عن الفطرة فقد دفعت إلى غير مستحقها، وإذا كان دفعها أيضا من باب الاحتيال فهذا لا يجوز، ولكن من المناسب أن يخرج كل منكما فطرة وذلك من باب الاحتياط بعموم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قبل الله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ولاحظت آخر السؤال الشيخ عبد الله أنه يقول نحن في منطقة خالية. الشخص إذا كان في منطقة خالية بإمكانه أن يتحرى عن المستحقين قبل العيد بيومين أو 3 أيام، لأن هذا الشخص لو كان يطلب نقودا من شخص آخر فكر في الوسائل التي يستعملها من أجل الوصول إلى هذا الحق، هذا حق له، أما الفطرة فإنها حق عليه من مسافرين فيعمل في الحق الذي عليه ويحتاط له ويبذل الوسائل من أجل أدائه، لأن من القواعد المقررة أن الوسائل لها حكم الغايات، فحينئذ يبحث قبل هذا بيوم أو يومين، فكونه لم يبحث هذا قد فرط ومن الله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى البحرين لنقرأ رسالة بعث بها المستمع محمد عياد، يقول هل لقصر الصلاة بالنسبة للمسافر فترة معينة إذا أقام في بلد ما تزيد عن سنة؟ وكم تكون الفترة القصرى لقصر الصلاة بالإقامة المؤقتة؟ وهل يجوز أن أقصر الصلاة فترة 6 أشهر لأنني على سفر أم أصلي صلاة المقيم؟ الجواب المسافر تارة يكون سائرا وتارة يكون مقيما، وإذا كان سائرا يبتدأ السير قبل زوال الشمس، فإنه يجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، وإذا بدأ السير بعد زوال الشمس فإنه يقدم الظهر مع العصر وابن الجمعة تقديم لمن له ارفق اليه. وهكذا بالنسبه للمغرب والعشاء، ان ارتحل قبل ان تغيب الشمس ادخل المغرب الى العشاء، وكنا هنا جنوبا في وقت العشاء، وان ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع بينهما جمع تقديم. هذا اذا كان سائرا. وكذلك لو اراد ان يجمع وهو سائر يختار جمع التقديم او جمع التاخير فالامر في هذا يعصى. اما اذا كان مقيما فالاقامه قد تكون محدده لاربعه ايام فما دون، واذا حددها لاربعه ايام فما دون فله القصر والجمع. ولكن اذا كان يسمع النداء فانه يصلي مع جماعه المسلمين في المسجد. لكن لو جمع وقصر جمع تقديم او جمع تاخير فانه يجوز له ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في غزوه تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء غير مقيم. اما اذا كان هذا الشخص مقيما اقامه محدده اكثر من اربعه ايام فلا يجوز له ان يترخص في رخص السفر. فاذا كان مقيما اقامه مرتبطه بحادث لا يدري هل تنتهي بعد يوم او يومين او ثلاثه او اربعه او خمسه مثلا من قدومه، فانه يترخص في رخص السفر. لكن اذا كان مثل الاشخاص الذين يسافرون بالدراسه لتحضير الماجستير او الدكتوراه او الدراسه العاليه والمدرسه العليا، فتكون المده مثلا مده الاقامه معروفة مدة سنة سنتان ثلاث سنين أربع سنين، وقد يقيم أكثر من هذا بمعنى أنه يذهب للدراسة بالدراسة العالية وللدراسات العليا. وهذه الشهادات تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سنوات. فحينئذ هذا الشخص الذي يقوم من هذا النوع لا يترخص رخص السفر وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. واحسن اليكم المستمع محمد رشيد وعايد عواد العرابي يسالون هل اذا كان الحاج في يوم عرفه واراد ان يدعو بدعاء عرفه هل يتجه جهه الجبل او جهه الكعبه؟ الجواب الله جل وعلا يقول بحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني أن الشخص إذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة. ومما يؤسف له ويحتاج في الحقيقة إلى تنبيه أن بعض الناس عندما يريد أن يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فبعد ما ينتهي من السلام يستقبل القبر ويدعو الله وهو مستقبل القبر وجعل القبلة خلف ظهره. ورأيت بعض الأشخاص في مكة مستقبل الكعبة مستقبلا لجهة المدينة يدعو، يعني مودع، يعني ترك القبلة خلف ظهره مستند عليها ومستجيب بها في المدينة ويدعو. على كل حال هو مدها، لكن المهم هو أن الشخص عندما يريد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة. فكذلك بالنظر لمن كان في عرفة فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل الجبل وبالله كيف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا كان الحاج قادم إلى مكة يطيف ثلاث مرات، يطيف طواف القدوم وطواف الإفاضة ويطيف طواف الوداع. هل يجب عليه أيضا أن يسعى ثلاث مرات كلما طاف يسعى مرة؟ الجواب، القادم إلى مكة يكون مغتمرا، فهذا يطوف طوافا طواف العمرة يدخل فيه طواف القدوم ويسعى للعمرة وعندما يريد أن يسافر فإنه يطوف للوداع وليس ذلك بواجب عليه. وتارة يقبل مكة حاجا مفردا، وهذا إذا قدم إلى مكة فإنه يطوف بالقدوم ويسعى سعي الحج وعندما يرجع من عرفة يطيف للإفاضة، وعند السفر يطيف للوداع، ولو أنه أخر طواف الإفاضة يطافه عند السفر إن طواف الوداع يدخل فيه، لأن هذا من باب اندراج الأصغر في الأكبر، لأن طواف الإفاضة أكبر وطواف الوداع واجب بالنسبة للحج، فيندرج الأصغر وهو طواف الوداع في الأكبر وهو طواف الإفاضة. فإذا كان الشخص قارنا ليس مفردا فعمل القارن كعمل المفرد من جهة أنه إذا جاء إلى مكة يطوف بالقدوم ويسعى بالحج، وعندما يأكل من عرفة يطوف بالإفاضة، وعند السفر يطوف بالوداع، ولو أخر طواف الإفاضة إلى السفر فإنه يدخل فيه طواف الوداع. والرابع أن يكون متمتعا، يعني أنه يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالحج، فيأتي بالعمرة على الوقت الذي سبق، يأتي إلى مكة فيطوف بالعمرة ويسعى للعمرة ثم بعد ذلك يخرج بالحج في وقته. وعندما ينزل من عرفة يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج وعند السفر يطوف بالوداع. فالمعتمر عليه طوافا وسعيا، وبالنظر بطواف الوداع فالطواف فهو أفضل، والمفرد عليه طواف القدوم وعليه سعي الحج وعليه طواف الإفاضة وعليه طواف الوداع، والقارن عليه طواف القدوم وعليه سعي الحج وعليه طواف الإفاضة وعليه طواف الوداع، والمتمتع عليه طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج إذا نزل من مكة، يطوف ويسعى يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بعده ويطوف بعد ذلك عند السفر طواف الوداع. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى دميمة بصوتية أحد وسوقين أخيكم في الله من المدينة المنورة، يسأل: هل يأثم الإنسان إذا لم يستر رأسه طوال عمره؟ الجواب أن هذا يختلف باختلاف العادات من جهة القبح في عدالته من عدمها. أما من ناحية الإذن فإنه لا يكون آثما إذا كان رجلا، أما المرأة فحكمها معروف. طيب الله يقول جزاكم الله خيرا. يقول بعض الناس يسترون رؤوسهم في الصلاة فقط ويقولون هذا سنة في الصلاة، هل هذا صحيح؟ الجواب يقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أو عند كل صلاة. الإنسان إذا ذهب إلى الصلاة يلبس لباسا مقبولا ويستر رأسه أولا، لكن ستر الرأس ليس من أركان الصلاة وليس من واجباتها وليس من شروطها، وإنما هو جار على قاعدة مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. ولو أن شخصا أراد أن يقف أمام شخص من المخلوقين فإنه سيهيئ نفسه تهيئة مقبولة، وإذا أراد أن يقف بين يدي الله جل وعلا فإنه يتفقد نفسه ويكون على وضع مقبول. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد الزين يقول هل يجوز لي أن أقضي مما علي من الصلاة الماضية من قبل؟ لأنني الآن مريض على فراشي ولا أعرف كم سيدوم مرضي، أن يرزقني الله الشفاء. السلمي جزاكم الله خيرا. الجواب هذا السائل لم يذكر الصلوات التي تركها ولم يذكر سبب الترك، وإذا كان تركها وهو في مرضه يظن أنها ليست بواجبة عليه فإنه يقضيها حسب استطاعته وتكون مرتبة. ما إذا كان تاركا للصلاة مطلقا في بداية الأمر فحينئذ فهذا يكفيه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن التوبة تجب ما قبلها. السائل من الجنب كما لا جنب له. الله جل وعلا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكلمة يغفر الذنوب جميعا هذه عامة بسائر الذنوب كبيرها وصغيرها، إذا تاب الإنسان منها فإنه ليس بين الله وبين خلقه أحد يحول بينه وبين التوبة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم. إذا سمعت صوت الأذان عند صلاة الصبح وكان النبي يقلب علي لم أجلس للصلاة إلا بعد طلوع الشمس وأردت أن أصلي، فما حكمها؟ هل هي قضاء ويسقط عني الفرض أم أن هناك إثم يدهني بذاكم الآخر؟ الجواب إذا أخر الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه يفعلها ولكنه يكون آثما. أما إذا أخرها لغير وما إذا كان نائما ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها سواء كانت مثلا ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشرا أو فجرا فإنه لا يكون آثما، بل يقضي الصلاة ولا يكون آثما لأنه معذور. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. معودة هذه الحلقة إلى رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه ذي الحروف من ألف من الرياض يسأل بعض الأسئلة في هذا اللقاء عن مسابقة الإيمان في الصلاة. جزاكم الله خيرا. الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالسجود بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني أن الشخص لا يكون موافقا له ولا يكون سابقا له وإنما يكون متابعا له فلا يركع قبله ولا يركع مع ركوعه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع الحديث. تحيل إذن الموافقة والمسابقة ممنوعان، والمتابعة هي المأمور بها بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.